السائل ألف عين عين يقول أفيدكم يا فضيلة الشيخ بأننا نواظب مع أهل بيتي على أداء فروض الصلوات كاملة، ونحاول التعلم أكثر من هذا الدين الحنيف، لكن المشكلة تكمن في أن والدي لا يصلي في اليوم أو يصلي بعض الصلوات، وهو لا يصلي صلاة الفجر مع أنه إنسان طيب القلب يؤدي جميع الحقوق باستثناء الصلاة، رغم أنني نصحناه كثيرا ولكن لا فائدة، إما أن يكون وكأنه لم يسمع شيء أو يغضب علينا، فماذا نفعل؟ هل نستمر في نصحه وإرشاده أم نتركه حتى يهديه الله؟ فإننا نخاف عليه من عذاب الله، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الأركان، فذكر أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فوالدكم إذا كان تاركا الصلاة على ما جاء وصفه في السؤال فلا يجوز لكم أيضا السكنى معه، بما أنه استمر على هذا العمل فلا يجوز لكم السكنى معه، وكونكم تستمرون في نصحه هذا أمر طيب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: لي أخ أكبر مني بثلاث سنوات، مع العلم أن لي ثلاث إخوة أكبر منه، هو الوحيد منا الذي قد ابتلاه الله بأنه لا يسمع ولا يتكلم، لكنه إنسان طيب جدا وحنون، وهو يتمتع بعقل ذكي وجسم سليم ويحمد الله ويصوم، ويعلم عن شرائع الإسلام ما يستطيع أن يفهمه، ويقرأ القرآن، هل تجب عليه الصلاة؟ الجواب: الصلاة واجبة عليه، وواجب عليكم أيضا أن ترشدوه وأن تعلموه وتذهبوا به معكم إلى الصلاة، وبإمكانكم أن تزودوه أيضا الكتب التي يكون فيها بيان للصلاة من جهة حكمها ومن جهة كيفيتها وما إلى ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في سؤاله الأخير: إن بيتنا يقع في موقع متوسط بين مسجدين، أحدهما قريب جدا علينا يقع في حينا، والآخر أبعد بقليل، فأنا أداوم على صلاة المسجد لكن في المسجد الأبعد، خشية أن يمدحني أهل المنطقة، وأنا أخشى على نفسي من الرياء وأن يحبط العمل، وإنني سمعت البعض من الناس يقولون بأن المسجد القريب أحقا يعمر بالصلاة، فأفيدوني حول هذا السؤال جزاكم الله خيرا. الجواب: بما أنك تصلي في المسجد الأبعد فهذا أفضل لك من جهة كثرة الخطوات، فإن كل خطوة تخطوها إلى المسجد يكتب لك بها حسنة ويمحى بها عنك سيئة، ولا يغرنك الشيطان من ناحية الوساوس التي يوقعها في ذهنك من جهة أن الناس قد يقولونها، فلا تلتفت إلى مثل هذه الأمور. فإن صليت في المسجد الأبعد فهو أفضل، وإن صليت في المسجد القريب فلا يمنعك الصلاة فيه من جهة ما يوقعه الشيطان في نفسك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد اللطيف من مدينة الأحساء يقول في هذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فأرجو منكم الإجابة حول سؤالي هذا بالتفصيل، وهو توضيح مسألة الجمع أثناء نزول الأمطار ووجود المشقة على المصلين، هل تجمع صلاة الظهر مع العصر أم لا؟ وما هو شرط الجمع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص يكون مسافرا سفرا يكون سببا في مشروعية قصر الصلاة والجمع، فتكون المسافة 80 كيلو متر فأكثر، ويكون السفر سفر طاعة. أما سفر المعصية فإنه لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر، وفي هذا أمر يحتاج إلى توضيح، لأنه يلتبس على كثير من الناس، وهو أن هناك سفر معصية وهناك سفر يعصي فيه المسافر ربه، ففيه فرق بين السفرين. فسفر المعصية كالإنسان الذي يسافر من أجل قطع الطريق أو من أجل ترويج المخدرات أو ما إلى ذلك، فهذا سفر معصية لا يجوز له أن يترخص فيه برخص السفر. أما السفر الذي يكون فيه معصية مثل الإنسان الذي يسافر ويرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نفرض أنه سافر واعتدى على شخص ضربه عدوانا، فهذا الضرب يكون معصية، لكنه لا يمنع من الترخص برخص السفر. أما إذا كان السفر سفرا واجبا أو سفر مباح أو سفرا مندوب، ولا يكون الشخص يعني ولا يكون سفر سفر معصية، فحينئذ يترخص برخص السفر. أما إذا كان الشخص مقيما فالفرد تابع لإمام المسجد، وإمام المسجد بإمكانه أن يتعلم أحكام الجمع في السفر في الحضر، لأنه لا يجمع إلا إذا وجد مسوغ شرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع للبرنامج يوسف، سوداني مقيم في ساكة الجوف. يقول في هذا السؤال: أسأل في أول أسئلتي، فأنا أصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات وبعد المغرب 6 ركعات، فهل عملي صحيح وما هي السنن الرواتب الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا أدى الفرائض فهناك رواتب مشروعة، ففيه 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعدها و2 ركعات بعد المغرب و2 ركعات بعد العشاء و2 ركعات قبل الفجر، وجاءت أدلة ترغب في صلاة 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. أما بالنظر إلى التطوع فباب التطوع واسع، فإذا أراد أن يتطوع قبل الظهر أو أراد أن يتطوع بين الظهر والعصر أو أراد أن يتطوع بين المغرب والعشاء أو أراد أن يصلي في بعد العشاء بين العشاء والفجر، فالأمر في هذا واسع، يعني ليس هناك عدد محدود إلا بالنظر إلى مشروعية صلاة الضحى وأن أقلها 2 ركعات وأكثرها 8. لكن لو صلى مثلا الضحى أكثر من ذلك فليس في ذلك شيء. وهكذا بالنظر إلى صلاة الليل يصليها 11 ركعة أو 13 ركعة، وإذا زاد على ذلك فالأمر في ذلك واسع. ومن الفوائد التي يستفيدها الإنسان من هذه النوافل هو أنه إذا جاء يوم القيامة ونظر في الفرائض التي يصليها فإذا وجد فيها خلل فالله يقول انظروا لعبدي هل له من تطوع، لأن الفرائض لأن النقص الذي يكون في الفرائض يجبر من التطوع الذي يفعله الإنسان، وعلى العبد أن يحرص بقدر استطاعته من الإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى سؤال آخر، يقول هذا السائل بعد كل وقت من أوقات الصلاة أقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، هل هذا واجب أو مستحب؟ وجهوني في ضوء هذا السؤال. الجواب السنة أن الشخص يقرأ في دبر كل صلاة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فإنه يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد، يقرأ آية الكرسي 1 ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، هكذا جاءت السنة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة هذا السائل المصري مقيم في المدينة المنورة، يقول في هذا السؤال باع أبي لي منزلا بنفس السعر الذي اشتراه به وهو 2000 جنيه ثم توفي، فطلب البعض من إخواني أن أقدر ثمن المنزل بسعر اليوم ثم أعطي باقي المبلغ للورثة، ويعللون ذلك بأن أبي باع لي بسعر رخيص لأنني كنت بارا به، فقدرت المنزل بسعر اليوم فكان ما يقارب من 12,000، فهل يجب علي أن أعطي الورثة باقي هذا المبلغ أم لا يجب علي شيء، علما بأن أبي باع لي في حياته وفي كامل صحته؟ وجهونا مأجوري. الجواب إذا كان قد دخل على والدك منك مبلغ من المال وباعك هذا المنزل مراعيا احتساب المال الذي دخل عليه منك على أن يكون من جملة الثمن وكان بيعه لك بأقل من قيمته، وإذا أضيف إليه ما دخل منك عليه صار هو الثمن المناسب، فليس للورثة حق في الاعتراض على هذا البيع. أما إذا كان والدك قد باعك هذا المنزل بثمن أقل فإن هذا التصرف الذي تصرفته وهو أنك قدرته بالقيمة التي يساويها بعد وفاة والدك، فإنك تعطيهم بقية المبلغ يعني الذي بقي. فإذا فرضنا أنه قدر في حياة والدك ب6000 وكان تقديره بعد الوفاة ب12000، فإنك تعطيهم 6000 الباقية التي هي زيادة. وفي ذلك براءة لذمتك أنت من جهة، وفيه أيضا تقوية للعلاقة فيما بينك وبين الورثة من أمك ومن إخوانك، وفيه أيضا براءة لذمة والدك وبر به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعثت بها سائلة للبرنامج، رمزت لاسمها براء جيم من سوريا حلب. تقول: عمري 17 عاما ومريضة منذ عامين، وأفطرت شهرين من رمضان بسبب مرضي، ولا زلت حتى الآن مريضة مع أن جميع الأطباء أكدوا لي الشفاء بإذن الله تعالى. تقول: وإن قلبي يخبرني دائما بأنني سأشفى إن شاء الله. السؤال: هل أنفق كفارة أم أنني أصوم بعد الشفاء؟ وأذكر أنني في حالة تحسن والحمد لله، وهل أصوم بشكل متتابع أم بأيام متقاطعة بعد الشفاء إن شاء الله؟ وجهوني فضيلة الشيخ. الجواب: تؤخرين القضاء إلى الشفاء بإذن الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تصومين حسب الاستطاعة. إن استطعت الصيام المتتابع، وإن لم تستطيعي فتصومي صياما مفرقا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أقرأ بعجلة لكي أقرأ أكبر عدد ممكن من الآيات، هل هذا صحيح أم خطأ؟ أفيدوني بذلك. الجواب: الناس في قراءتهم للقرآن يختلفون، فمنهم من يقرأ القرآن وهو عليه شاق، ومنهم من يقرأ القرآن وحركة لسانه به تكون سهلة عليه. والقرآن يوجد فيه علامات للوقف الواجب والمكروه والمندوب والمحرم، فمثلا كلمة قف هذه للوقف الواجب، وكلمة لا هذا للوقف المحرم، وكلمة صاد ولام وصل ووقف والوصل أولى، وكلمة قاف مع لام وقف ووصل والوقف أولى، وكلمة جيم أو حرف جيم تكون موضوعة، وهذه للوقف الجائز، ففيه وقف محرم وهو كلمة علامة لا، ووقف واجب وهو كلمة قف، ووقف ووصل والوصل أولى وهو الصاد واللام، ووقف ووصل أولى ووصل والوقف أولى، وهذا حرف القاف وحرف اللام، والجيم هذه للوقف الجائز الذي هو مباح. فحينئذ القارئ يراعي على هذه العلامات، لأنها موضوعة بالنظر إلى علاقة بعض الكلام ببعض. وكون الشخص يقرأ القرآن ويتدبر معناه هذا أحسن من الشخص الذي يقرأ القرآن ويسرع، وقد يحصل خلل أيضا في قراءته من جهة عدم كمال النطق ببعض الحروف، فينبغي أن يراعى ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. في آخر أسئلة السائلة راء جيم من سوريا حلب تقول في هذا السؤال: أحيانا يخطر في بالي خواطر من الشيطان حول مرضي فأغضب وأنزعج على وضعي الصحي، ولكن نفسيتي قوية جدا وإيماني بربي وبقضائه وقدري قوي جدا أيضا، وعندما أهدى أقول ربي لا تؤاخذني، هل أؤاخذ على ذلك في حال العصبية والغضب؟ وهل يقبل عذري ربي بعد هذه الحالة؟ وجهوني وارشدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الله جل وعلا يبتلي من شاء من عباده بالنعم لينظر هل يشكر نعمة الله عليه، ويبتلي من شاء من عباده بما شاء من المصائب لينظر هل يصبر هذا الشخص أو أنه لا يصبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. وبناء على ذلك فينبغي على المؤمن أنه إن أنعم الله عليه بنعمة فإنه يشكر الله على هذه النعمة، وإن حصلت عليه مصيبة من المصائب في ماله أو في ولده أو في بدنه فإنه يصبر ويحتسب، فقد جاء في الحديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة السائل عبد الرحمن من محافظة مطروح مصري، يقول في هذا السؤال: أقوم بحفظ القرآن الكريم وأنوي حفظه إن شاء الله، وأقوم بمراجعته أو بمراجعة ما أحفظه بصفة مستمرة خشية النسيان، وكلما أردت أن أختم القرآن قرأت من البداية إلى النهاية، أنشغل عنه بالحفظ والمراجعة، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل تجزئ هذه المراجعة والحفظ عن ختم القرآن كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يحدث ثواب القراءة لكل حرف عند تكرار الآيات أثناء الحفظ والمراجعة؟ وبماذا تنصحون الشباب وطلاب العلم في كيفية حفظ القرآن جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أولا، أن الشخص إذا أراد أن يقرأ القرآن ويحفظه فينبغي أن يراعي أمورا عند بدء قراءته وتكرار حفظه، فيوجد في القرآن ناسخ ومنسوخ، ويوجد آيات لنزولها أسباب، ويوجد مفردات تحتاج إلى معرفة معناها، وعلى هذا الأساس الناظر في بعض المصاحف يجد أن السور الطوال والسور المتوسطة يوجد في كل سورة علامة عين على رأس بعض الآيات، وهذه العلامة مجعولة لانتهاء موضوع وابتداء موضوع جديد. فسورة البقرة مشتملة على 40 موضوعا. فالموضوع الأول في بيان أقسام الناس من أول سورة البقرة إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والموضوع الثاني يتعلق بالتوحيد من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالشخص الذي يريد أن يغيب القرآن يقرأ هذا المقطع وينظر هل للآيات سبب نزول، وينظر هل طرأ على شيء منها نسخ، يعني هل هي ناسخة أو منسوخة أو محكمة ومحكمة مثلا، وينظر في المفردات التي توجد فيها هل فيها شيء يشكل عليه، ثم يفهم يتفهم معنى هذه المفردات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الشخص يكرر الآيات بعدما يعرف سبب النزول والنسخ ومعاني المفردات، يكرر هذا المقطع على حسب قدرته، لأن الناس يتفاوتون في قدرتهم على الحفظ، فبعضهم يقرأ الشيء مرتين أو ثلاثا ويحفظه، وبعضهم يقرأه 10 أو 20 مرة أو 30 مرة. فالناس متفاوتون في قدرتهم على الحفظ، وكل شخص أعلم بنفسه على حسب تجربته. ثالثا أنه يكرر هذه الآيات التي يحفظها، وتكراره للآيات لا يمنع من احتسابه للأجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من القرآن أو من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن يشتمل على 300,000 حرف وزيادة عن ذلك. فإذا كرر الإنسان الآيات التي حفظها هذا يكون بمنزلة قراءته للقرآن من ناحية الأجر، ولا ينبغي أن يلعب عليه الشيطان، بل يحمد ربه الذي وفقه لهذا الاتجاه، وينصح إخوانه الآخرين بسلوك هذا الطريق. فإن حفظ القرآن له شأن عظيم، وهو قرين طيب للإنسان في حله وفي ترحاله، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.